بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بتوفيق الله درسنا في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح، ونقرأ الباب الذي وقفنا عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إن الله عنده علم الساعة، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى بن زياد: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله لمسألة العلم، وهي صفة عظيمة من صفات رب العالمين جل وعلا، صفة العلم، وصدر الباب بهذه الآيات، فقال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وقوله تعالى: أنزله بعلمه، وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. قال العلماء: صفة العلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى يندرج تحتها ثلاثة أنواع. النوع الأول: علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد سوى الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي هذه الخمس التي ذكرت في حديث ابن عمر: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وذكر الخمسة وسيأتي ذكرها في شرح الحديث. فهذه الخمس لا يعلمها سوى الله تعالى، لا يطلع الله عليها أحدا، لا من الملائكة ولا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك سميت علم الغيب المطلق. والنوع الثاني: علم الغيب النسبي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في النوع الثاني هذا ربما يطلع على بعض هذه العلوم الغيبية من شاء من الملائكة الكرام كجبريل، ومن شاء من أنبيائه ورسله يطلعهم على بعض المغيبات كأشراط الساعة التي حدث عنها الأنبياء والرسل، وبعض أحداث القيامة، وبعض الأخبار التي حصلت في أمم سابقة. هذه علم غيب لا يستطيع أحد من البشر أن يعلمها إلا الأنبياء والرسل عن طريق تعليم الله لهم، كما نص عليه في أول آية في الباب: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، أي من الخلق، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والنوع الثالث ما يسمى علم الشهادة، وعلم الشهادة هو بالنسبة لله جل وعلا يجب أن ينظر إليه من جهتين. قبل أن يكون علم شهادة كان في حق الله سبحانه وتعالى علم غيب، قبل أن يخلق الله الخلق ويجري أحداث الدنيا هذه ويقدر الأقدار، كانت هذه الأمور كلها في علم الله سبحانه وتعالى لا يعلمه غيره، لأنه ما ثم إلا هو جل وعلا، ما في مخلوقات، لا سماوات ولا أرض ولا بشر ولا غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، وفي علمه كل ما سيكون. ثم يخرج الله جل وعلا هذه الأشياء التي علمها ويوجدها فتنقلب إلى شهادة، وهي بالنسبة لنا نحن الخلق أيضا قبل أن تقع وقبل أن تحصل هي في حقنا غيب، فإذا وقعت وشهدناها انقلبت في حقنا إلى شهادة. مثال ذلك، لا يدري أحدنا من الحاضرين ولا غيرنا ما سيقع له ويجري له يوم غد الأحد، فهو ما سيجري غدا بالنسبة لنا اليوم غيب، أليس كذلك؟ إلا على سبيل التخمين والظنون أو ما يطرقه الناس من أخبار الكهان والسحرة، هذه كلها يعني أمور لا تسمن ولا تغني من علم. فإذا خلقنا يوم غد ووجدنا ولم نمت سنشهد ما سيحصل لنا ويقع لنا، فينقلب ما كان اليوم في حقنا علم غيب إذا حضرناه وشهدناه غدا انقلب في حقنا علم شهادة. وكل هذه الأنواع الثلاثة في علم الله ثابتة مركوزة، إلا أن بعضها لا يطلع الله عليه أحدا كمفاتيح الغيب، وبعضها ربما يطلع عليه أنبياءه ورسله، وبعضها مما قدر الله أنها تكون من علم الشهادة فتخرج إلى الوجود حسب تنظيم الله وتقديره لها، فتنقلب في حق المخلوقات كلهم إذا شهدوها إلى علم شهادة. فالآية الأولى قوله عالم الغيب، يتمدح رب العالمين باختصاصه بعلم الغيب بأنواعه كلها، علم الغيب المطلق وعلم الغيب النسبي وحتى علم الشهادة الذي نسميه شهادة، قبل أن يكون شهادة هو في حق الله كان علم غيب، الأشياء ما وقعت ولا حصلت لكنها ستحصل، فتنقلب من علم غيب إلى علم شهادة. ويجب أن نعلم أن علم الله يتعلق بالأشياء قبل كونها، ويتعلق بالأشياء حال كونها ووجودها وحصولها، فعلمه بالأشياء قبل كونها هو من علم الغيب، وعلمه بها حال كونها وحصولها ووجودها علم شهادة، علم شهادة. والذي يتجدد بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس زيادة علم بشيء لم يكن يعلمه، وإنما ما يتعلق بكونه علم غيب انقلب إلى علم شهادة، فربما يطلع عليه من حضره وشهده من الخلق. أما آية الجن هذه عالم الغيب فلا يظهر، فيتحدث عن النوع الثاني من أنواع الثلاثة السابق ذكرها، وهو علم الغيب النسبي الذي لا يطلع الله عليه إلا الأنبياء، كما أخبر الأنبياء عن أشراط الساعة، هذا علم غيب لا يعلمه البشر ولا يدرون ما سيحصل. علم بعض أمور الآخرة، الأخبار الماضية للأمم السابقة، كله من علم الغيب النسبي الذي أطلع الله عليه فقط أنبياءه ورسله، وعن طريقهم أطلع بقية الخلق عليه. وقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وكذلك الآية الأخيرة في الباب إليه يرد علم الساعة. علم الساعة من مفاتيح الغيب الخمس، فهي من النوع الأول الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، والمراد به علم وقت قيام الساعة، لأن ما يسبق هذا الوقت من أحداث أخبر به الأنبياء والرسل نسميها أشراط الساعة، الأمور الممهدة والسابقة والمؤمرة، أي هي أمارة وعلامة على الساعة، هي من النوع الثاني من العلم الغيب النسبي الذي أطلع الله عليه أنبياء ورسل. أما متى تقوم الساعة فهي من النوع الأول الذي لا يعلمه الأنبياء ولا الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا الملائكة. لذلك يقول الله تعالى في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تقع وتحصل، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وفي آية الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو، الآية. وفي حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل هو كبير الملائكة وسيدهم، وهو أمين الوحي، وهو المقدم عند الله سبحانه، وهو الروح الأمين وروح القدس، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الرسل وكبيرهم وشفيعهم والمقدم فيهم يوم القيامة عليهم جميعا الصلاة والسلام. كبير الملائكة وسيدهم يسأل إمام الرسل ويقول: متى الساعة؟ فيكون جوابه المشهور: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن نفرق بين مدلول آية إن الله عنده علم الساعة ومدلول الآية الأخيرة، وهو قول إليه يرد علم الساعة. مدلول الآية الأولى إن الله عنده علم الساعة إخبار صريح مؤكد بكل المؤكدات اللفظية من إن ووقعها التأثيري في الخطاب والكلام، إن الله عنده علم الساعة، يخبرنا جل وعلا أن علم وقت الساعة علمه الخاص به الذي هو عنده الذي لا يطلع عليه أحد. وآية إليه يرد علم الساعة فيها إخبار مع طلب وتوجيه، أي لا تتعانوا أيها الخلق وتشغلوا أنفسكم بطلب وقت الساعة، فإنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذا العلم مطلقا. فوجب علينا في هذين الآيتين واجبان: الواجب الأول تصديق خبر الله إن الله عنده علم الساعة، نصدق الله في خبره أن علم الساعة من خصائصه ومفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو. والواجب الثاني المدلول عليه بآية إليه يرد علم الساعة لا نتعانى في بحث وطلب علم وقت الساعة، ولو دفعتنا أنفسنا لشيء من ذلك أو سئلنا عنه وجب علينا أن نرده إلى عالمه سبحانه وتعالى، كما رده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكما دفع النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله فقال له: متى الساعة؟ الحديث مشهور في الصحيحين لما جاءه رجل الحديث أنس أو غيره قال: متى الساعة؟ فسكت عنه، ثم بعد فترة قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا. قال: ماذا أعددت لها؟ أعرض عن ذات السؤال متى الساعة لا جواب عنها، الجواب ماذا أعددنا لها. هذا الذي من وظيفة الأنبياء والرسل توضيح للناس حتى يكونوا في إذا حصلت الساعة أو أتتهم ساعتهم الخاصة بهم وهي الموت يكون قد أعد للقاء الله عدته. قال: ما أعددت لها كبير صوم ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت الحديث. فالآية الأولى خبرية محضة، وجب تصديق الله في خبره إن الله عنده علم الساعة. الآية الثانية فيها معنى الطلب بوجوب قطع ما ربما تدفع إليه النفوس من طلب علم وقت الساعة. وأهل العلم يقولون في تفسير آية الشبهات التي في أول آل عمران، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من أجود التفاسير للمتشابهات هو هذا طلب علم وقت الساعة. فإن القرآن أخبرنا أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأخبرنا أنها قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وأنها عند الله سبحانه وتعالى كلمح البصر أو هو أقرب أو هي أقرب أو ها وما أمرس إلا أو هو أقرب في آية صاد وغيره. فقط النفوس تتوق، نفوس البشر ربما تتوق وتتطلع وتحب وتزعم ربما عن طريق حسابات وعن طريق مثلا مدلولات نصوص عامة أو عن طريق ظنون وأوهام، أنهم ربما يستطيعون أن يضعوا يعني توقيتا ولو تقريبيا لوقت الساعة. وهذا ليس جديدا، هذا منذ القديم، يعني بعض حتى بعض المشهورين من العلماء يعني طلق شيئا من ذلك، ويعني قامت عليه الشنعة، يعني حتى يعني بلغ الحال ربما اتهموا في يعني ليس سرا الطبري الإمام المشهور صاحب التفسير، يعني قال كلاما فهم يعني ومن فهم له مصوغ في الفهم، لما قال من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة قال 500 سنة، هذا كلام الطبري، هو توفي 310 يعني كان باقي بعد موته 200 سنة والروح كلها القيامة. وحسبها جاب حديث وإن كان فيه ضعف يعني ما بقاؤكم فيما مضى قبلكم إلا كنصف يوم أو كما قال، وحسبها بأن يوم عند الله كألف سنة فنصف يوم 500 سنة. يعني لو كانت المسألة بهذه السهولة حديثين ونطلع عملية حسابية 500 هذا ما صار من أسرار الغيب ولا من مفاتيح الغيب ولا المسؤول عنها بأعلى من السائل حتى تحسب 5 دقائق بال يعني. فالطبري ما أدري يعني إيش اللي دفعه لمثل ذلك، وشنع عليه. واستغلها بعض من له إحن خاصة من معاصريه من العلماء، أذكر لكم هذا، فكفروا حتى وسعوا به سعاية فاسدة عند بعض السلاطين، كان السلاطين عاد همهم خايفين بس يقرب لهم الساعة، ما هو يبغون شوية بعيدة، هو قال لا ترى بعد 200 سنة ما يمديهم يأخذون راحتهم، هذا يمزعنهم ترى الحزم يعني شيء آخر. وكاد يسعى في إراقة دمه، ثم اعتذر عنه بأنه يعني إنما يعني الفهم الخاطئ يحصل وكذا. وجاء بعض السيوطي وزاد المسألة وجعلها مدري 1000 سنة أو 1500 سنة. المهم هذا كله يتصادم مع الاعتذار لكبار الأئمة، لكن نذكر هذا حتى لا تفاجأ به إذا وجدته في بعض الكتب، يعني لا يجوز، لأن يقول إليه يرد فيه توجيه الآية لا تعاني نفسك، ولو حتى بنيت على حسابات حديثية، يعني جبت حديث من هنا وحديث من هنا وألفت بينها وطلعت بأرقام حسابية وكذا وطلعتها 1000 سنة ولا 1500 سنة ولا 1500 سنة وتقوم الساعة، ليس ذلك في علم البشر، والباب دون ذلك مغلق، وهي من علم الغيب المطلق الذي سميت لكم. فتعاني ذلك أولا بحث فيما لا فائدة فيه ولا يوصل إلى نتيجة، ثانيا يتعارض ويتصادم مع توجيهات القرآن ومدلولاته بأن هذا علم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نرد بنص الآية إليه يرد علم الساعة. والآية الثالثة أو الرابعة قوله أنزله بعلمه، هذه آية عظيمة ويجب أن نقف معها وقفة. هذا المعنى أنزله بعلمه جاء في القرآن الكريم في موضعين، آيتين، آية في القرآن المدني في سورة النساء وهي هذه، وآية في القرآن المكي في هود. في القرآن المدني قال الله تعالى في سورة النساء في هذه الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. في آية هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. في الآيتين كلتيهما وجهان من التفسير، ما معنى أنزله بعلمه؟ القول الأول الذي اختاره شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أن أنزله بعلمه صفة تعود إليه، أي أنزله عالما به وبمنازله وبمن أنزل إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مصطفى ومختار من قبله على علم، فعلمه يتعلق ب الإنزال ومواقعه ومن أنزل عليه، كقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم، يختار الله يصطفي أنبياء ورسل على علم ولا لا، علم الله جل وعلا بسابق علم أن هذا الرجل أحق الناس وأجدرهم بمقام النبوة والرسالة فاصطفاه لنبوته ورسالته، واصطفى على علم، وبالتالي القدح في نبوته صلى الله عليه وسلم أو نبوة أي نبي هو قدح في اختيار الله واصطفائه الذي ينبني عليه ضرورة القدح في علمه، أنه ما أحسن أن يختار لنبوته. وهذا القدح تطرق وحصل من أعداء الأنبياء والرسل ونص عليه القرآن وذكره في آيات كثيرة، كقوله تعالى في سورة الزخرف اقترح المشركون اقتراح، يعني كان ولا بد من نبوة ولا بد يعني لازم يعني عندنا نحن أشخاص أولى نرى أنهم أجدر بهذا المقام من محمد عليه الصلاة والسلام، فاقترحوا شخص الوليد أو شخص آخر من الطائف، قيل أنه عروة أو غيره، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا ليس قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، قدح في من اصطفاه واختاره، أنه كأنه ما أحسن أن يختار ولا أحسن أن يصطفي لمقام النبوة. ونحن نرى يرونهم بمنظورهم أن هناك من هم أعظم وأجدر بهذا المقام منه عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى في الرد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا على علم وعلى حكمة وعلى خبرة. وقوله تعالى أيضا في سورة لو كان خيرا ما سبقونا إليه في الأحقاف أظن أو في غيرها، وفي الأنعام يقول عنهم جل وعلا في يقول ماذا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من مجلسه بلالا وصهيبا وعمارا أشراف قريش، لما قالوا لا تتحدث العرب أن محمد أننا جلسنا مع عبيدنا في مجلس واحد، إن كان ولا بد تريد أن نتحدث معك فأخرجهم واطردهم من مجلسك. ونزل القرآن يعاتبها: ولا تطرد الذين أحسنت، ولا تطرد الذين يدعون كذا، واصبر لا ولا تطردي، واصبر نفسك في الكهف، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ويريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما عليك فتطردهم فتكون من الظالمين. إيش بعدها؟ وهذه الآية، هذا الشاهد: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هذا قدح في الاصطفاء والاختيار، ما أحسن الله في نظرهم أن يختار نبيا ولا أحسن أن يختار أتباعه وأصحابه، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فكيف كان جواب القرآن؟ أليس الله بأعلم؟ إذن أعاد على علم، فقدحهم في النبوة في النبي المصطفى المختار وقدحهم في أصحابه المصطفين الأخيار ليس قدحا فيهم، هو بالضرورة قدح في علمه، لأنه اختارهم على علم سبحانه وتعالى، فقال أليس الله بأعلم يعني بالشاكرين. هذا هو القول الأول عند ابن جرير: بعلمه، أي أنزله عالما به، عالما بما تضمنه من خير، عالم بمنازل، عالما بأحقية النبي الكريم محمد بأن ينزل عليه هذا القرآن العظيم وأن يقوم خير القيام ببلاغه وواجب الدعوة والنبوة صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الباء في قوله أنزله بعلمه، وآية الهود فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله هي باء المصاحبة، فيكون المعنى أن الله أنزله متضمنا علمه مستصحبا له. فما في القرآن من علوم سواء كانت علوم خبرية محضة كأخبار الأمم السابقة وأخبار القيامة أو نحوها فهي من علم الله، وما فيه من أحكام وطلب وتشريع هي أيضا من علم الله. فالقرآن كله متضمنا هو علم الله نازل إلينا. وهذا قول عظيم جدا في التفسير، وعليه جماهير من الأئمة بل المنقول عن السلف القدماء هذا المعنى. يقول روى ابن أبي حاتم في تفسيره والنقل عن الدر المنثور للسيوطي، لأن أكثر ابن أبي حاتم مفقود، عن التابع المشهور الذي مر معنا ذكره في الأسبوع الماضي أبو عبد الرحمن السلمي، تذكرونه عبد الله بن حبيب، تعرف قلت لكم هذا الذي نقل يعتبر يعني إمام في القراءة فسمع القرآن من كبار الصحابة كعثمان وعلي وزيد وأخذ عنه كبار القراء، كان إذا أقرأ رجلا القرآن وختمه عليه، هذا رواه ابن أبي حاتم، قال له أبو عبد الرحمن السلمي، يقول لهذا الذي قال قد أخذت علم الله. شوف العبارة العظيمة، أخذت علم الله، ما هي مجرد بس مد ملازم ومد كلمي مزقر ومخفف وخلاص نمشي، لا، أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أحسن حالا منك إلا بعمل. أن يفوقك بماذا؟ بأن يبني على هذا العلم عملا. فمعنى كلامه هذا التابع الجليل ووصيته العظيمة أن القرآن الذي قرأته وتفهمته أنت أخذت الآن نصيبا وافرا من علم الله، فلا أحد ضم في صدره علما أحسن منك إلا من أخذ مثلك وفاقك بحسن العمل وحسن توظيف معاني القرآن واستثمارها في يعني في حياتك. وهذا اختاره الزجاج المفسر المشهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو القول الذي يعني أقرب إلى المعنى، وأن القرآن هو علم الله المنزل إليه. ولذلك إن بنى الاستشهاد في الآيتين، في آية النساء التي قلت لكم أنها من القرآن المدني، لأن القرآن المدني كما تعرفون أكثره تشريع ولا لا، أحكام نازلة في الصلاة في الصيام في الحج في الطلاق في البيوع في المعاملات مع الكفار في الجهاد، في أحكام تنزل، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين، أحكام تشريع، وهذا التشريع أنزله الله بعلم، فهو جزء من علم الله. فالقدح في التشريع الإسلامي المنزل في القرآن العظيم أو الاعتراض عليه أو الابتعاد عنه أو الحكم بغيره أو رؤية غيره ربما يحقق المصلحة الدنيوية والمصلحية ولا ما يعرفها أكثر من علم الله، هو ليس قدحا لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الإسلام والمسلمين، ولا إنما قدح في المشرع الأول الذي نزل أنزله بعلم، أنزل التشريع بعلم، لأن الله عز وجل متصف بثلاث صفات يجب أن تعلم في باب التشريع وباب الحكم باب المسألة كلها: صفة العلم وصفة الحكمة وصفة الخبرة، الله عليم وحكيم وخبير. الشراح هنا في يعني يرونها كلها من باب واحد، خبير بمعنى يعلم، حكيم يعني يعلم، يحيلون العلم فيه فوارق. العلم أوسع في دائرته من الحكمة، لو نظرت قد يكون عالم ولا يكون حكيما يوجد. فالحكمة هي إحسان توظيف العلم، معرفة منازل مصلحة الأمور، الحكيم هو يضع الأمر في موضعه ويوقعه في موقعه وينزله في منزلته، فهو علم وزيادة ولا لا. الخبرة والخبير قالوا هي غاية العلم مع غاية الخبرة، يعني الخبير قالوا في تفسيره الذي سبر الأمور وعرف سرها وجهرها وأولها وآخرها ومستقرها ومستودعها وعرف طبائع النفوس، يعني هو خالقها وهو موجدها، فهو الخبير بها وهو الأجدر والأعلم بما يصلحها. لذلك شرع. فالقدح في التشريع لا تنظر له أنه قدح فيك كمسلم أو في النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدح في علم الله. ولذلك قال القرآن، لكن الله في الآية جاءت في معرض تشريعات كثيرة في سورة النساء، النساء كلها تشريعات، ولما سورة النساء من أولها تقريبا إلى آخرها، اللهم إلا في مواقف معينة نقاش مع اليهود ومع النصارى فيه، والباقي كله تشريع في أحكام النساء والمواريث وغيرها. تأتي هذه الآية في المنتصف الطريق لتنبه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يرى النبي صلى الله عليه وسلم الناس معرضون، يرى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يكذبون، يرى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يسخرون ويستهزئون بشرعه ودينه وكذا، فالله يقول له لكن يشهد إن هو الذي أنزله، هو الذي بعلم وحكمة وخبرة. لماذا هذا؟ لأنه أنزله بعلمه متضمنا علمه في باب التشريع، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. في آية هود في القرآن المكي في وقت الصراع على تأسيس الاعتقاد وأنه لا إله إلا الله وأنه لا أصنام ولا أوثان ولا أرباب ولا أنداد ولا طواغيت ولا مشرعين. وسر المسألة أن الشرك في باب الألوهية بعبادة غير الله يتلازم معه ضرورة الشرك في التشريع بإصدار واستصدار أحكام تناسب هذا الشرك الطاغوتي والأحكام الطاغوتية ضرورة. انظر أي مجتمع مشرك لا يعبد الله في قديم الزمان وحديثه، لابد تصاحب شركهم في عبادة غير الله وكفرهم بالله، لابد تصاحبه تشريعات هم يضعونها، رؤساؤهم، حاخاماتهم، زعماؤهم، أهل الرأي فيهم، لابد يشرعون تشريعات تتناسب مع الواقع المعكوس هذا، لأن الشرك عكس الفطرة، وسيجر الشرك معه يجر الإباحية ويجر الفساد ويجر الظلم ويجر البغي ويجر الطبقية، يجر خلفه ظلمات بعضها فوق بعض. فلا بد هؤلاء المشركون يضعون من القوانين والأنظمة والتشريعات ما يبقي على مراكزهم وشركهم وكفرهم وإباحيتهم، لا بد ضرورة. واعتبر بحال العرب الأول، العرب قبل الإسلام، العرب أولاد إسماعيل ابن إبراهيم، أليس كذلك؟ إسماعيل نبي مرسل، أين أرسل إسماعيل؟ في أم القرى ومن حولها، بنص القرآن قال الله تعالى واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وبالإجماع أن إسماعيل منذ طفولته إلى موته ما خرج من مكة، فأين رسالته؟ في المريخ، في مكة وما حولها، في أبنائه ومن اتصل بهم من جرهم وغيرهم. فالعرب كانوا مسلمين مؤمنين لا يشركون بالله طرفة عين، العرب إلى عصور متقدمة، إلى إلياس بن مضر وإلى نزار وأمثال من أجداد العرب بعد عدنان لا يزالوا مسلمين، نص على ذلك ابن عباس وغيره، ما عرفوا أصناما ولا أوثانا حتى قامت خزاعة. القصة مشهورة موجودة هنا في البخاري، باب قصة خزاعة، شوفوها في المبعث النبوي. وطردت جرهما عن مكة وحكمت البيت، والذي يحكم مكة يكون هو طبعا في الغالب الذي سيحكم ويسود على العرب كلهم، لما لمكة ويعني من موضع عند العرب من أيام إسماعيل وإبراهيم. فقام ذلك الشقي عمرو بن لوحي لقمعة لخندف الخزاعي، وهو جد خزاعة وأبوهم، وذهب واستخرج الأصنام التي عبدت من قوم نوح في وسوسة الشياطين، ود وسوع ويغوث ونسر، وكانت مرطومة هنا في سيف البحر وشاطئ البحر، وأوردها معه إلى مكة، وانتظر حتى جاءت العرب إلى الموسم في الحج، وبدأ يعرض عليهم أن هذه أسماء رجال صالحين، نفس الشبهة التي وقعت في قوم نوح الأولين، وكانوا يستسقون بهم وكانوا يستنصرون. فتوزعت قبائل العرب تلك الأصنام، فدب الشرك في التأليف العبودية لأول مرة عند العرب مباشرة. حتى تعلم سر المسألة، استصدر عمرو بن لحي ومن وافقه على شركه أحكام تناسب الدين الجديد، لا بد. فجاءت البحيرة والسائبة والوصيلة والحم، ذكرت في القرآن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم، ولكن الذين كفروا اللي أشركوا وأتوا بالأصنام يفترون على الله، فهذا شرك في التشريع ناسب ضرورة طبيعة وقدرا الشرك في التأليه في عبادة غير الله. ولذا وضع ذلك عمرو بن لحي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار. لماذا؟ قال لأنه أول من سيب السائبة، شو التشريع، ووصل الوصيلة وحمل الحام وغير معالم دين إسماعيل أو قال إبراهيم، فأدخل على العرب نوعي الشرك المتلازمين، أينما وجدت في الأرض قديما عبادة لغير الله ستجد معها تشريع يناسبها. والتشريع هذا سيجر كما قلت لكم كل الأنظار وكل من الإباحية والفساد والظلم والطبقية، ولا يصل الحق لضعيف ولا لغيره، لأن التشريع وضعه البشر، والبشر يضعون ما يشتهون وما يحفظ امتيازاتهم وما يحفظ مخصصاتهم وما يبقي الناس تحت إمرتهم وتحت سلطانهم وتحتها، كما قال تعالى في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في ديني في دين الملك، الملك هذا حط له دين حتى يبقي الناس يعني تحت حكمه. تشريع الله ما فيه في مساواة وفي إذا سرق الشريف كما إذا سرق الضعيف، هذا ما يمشي مع الأنظمة الطبقية الكلام هذا، ولا لا؟ فآية هود نعود لها، فتلاحظ القضية جدا مهمة، وأوامر القرآن وتوجيه خاصة في الأنعام، سورة الأنعام وسورة النساء متلازمة، يذكر لك الشرك في عبادة غيره ووضع سواء في سورة الأصنام أو غيرها، إلا ويأتي معه شرك التشريع، شرك التشريع مباشرة يأتي معه. فلا تظنن أن المسألة منفصلة، بل هي متلازمة، تلازم يعني النهار مع طلوع الشمس، ما يمكن. آية هود قال قوله تعالى: أم يقول افترى. طيب إذا قلتم أن النبي افترى هذا القرآن والنبي بشر يأكل مما تأكلون، فالوضع الطبيعي في التحدي قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأنتم أفصح الناس والقرآن بلسانكم من جنس حروفكم وكلامكم. والعجز واضح بالاعتراف الصريح والضمني أنهم ما استطاعوا. فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم، وهم لن يستجيبوا، أمرنا الله بثلاث أوامر، فإن لم يستجيبوا لكم، قبل أن نقول لكم، شوف العبارة القرآنية من أول الخطاب الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقول افتراه قل فأتوا يا محمد، لكن لما جاء في الآية أم يستجيبوا لكم ضم مع محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه وأنصاره ومن آمنوا به، بمعنى أن الاعتراض على الإسلام وعلى القرآن سيستمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونواجه به كل مسلم مؤمن يريد أن يقيم أمر الله ويريد أن يرى شرع الله قائما في الأرض سيجابه باعتراض، مع كما قلنا قبل قليل أن القضية في الاعتراض في النهاية هو إلى علم الله وحكمة الله وخبرة الله. وذا قال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذه أول قضية، فيحدث هذا عندك أولا أنك تطمئن، أنت الخطاب لك أنت يعني يا مسلم، تطمئن إلى أن هذا القرآن حق وصدق وكل ما فيه خير، مهما لبسوا من شبهات ومهما قدروا من تقديرات ومهما أتوا بمصوغة هم الباطل وهم الضلال وهم الكفر، والله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. المشكلة لا يمكن أنت أن تكون في مستوى التحدي قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريا إذا كنت أنت نفسك مهزوما مأزوما مترددا شاكا، ولا لا؟ كما حالنا اليوم، نستحي نصرح بأحكام الله في محلات كثيرة، ولا لا؟ نستحي، والله الناس ايش يقولون، والله الناس العالم من فين راح، العالم من فين وصل، العالم ياكل تبن ولا ناكل تبن مثله، سبحان الله. أنت عاجبك هذا العالم اليوم؟ يعجب عاقل هذا العالم؟ كله ظلم وبغي وعدوان وكفر وشرك وظلمات وإباحية، لا أعراض محترمة ولا شيء قائم، القوي هو العايش والغني هو العايش والفقير كتره، هذا الواقع حتى عندنا هنا في كل مكان، هذا الواقع، أن النظام الطبقي هكذا حاله، إذا حيثما يغيب شرع الله هناك الظلم وهناك البغي وهناك العدوان. واترك من الكلام كله، بلا معاهدات بلا مؤسسات دولية بلا كلام فاضي، هذه لما وجدت هذه المؤسسات الدولية زاد الظلم في الأرض، واعتبر أنت شوف العالم أمامك، الحروب تزداد والقتل يزداد والاضطهاد يزداد والعنصرية عند اليهود والنصارى وغيرهم تزداد، وكله ببركة المعاهدات الدولية وجنيف وما يعرف إيش، وناس نجري وراها يظن، وعندنا أنزله بعلمه. إذا نحن المشكلة فينا نحن، ما هي في اليهود، اليهود إيش تنتظر منه أنت، ولا نصراني إيش تنتظر منهم، ولا بوذي يعبد الأوثان والصنم، ولا هندوسي، ولا إيش تنتظر منه، ولا شيوعي، ولا أن يحترمك ولا يحترم دينك وأنت نفسك مهزوم مأزوم على مستوى الدول والمجتمعات والأفراد. هكذا هذا الواقع. فالله يقول لنا نستجيب لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله إذا ابتدأنا من أنفسنا فأحسننا الظن بربنا وأن دينه وكتابه أنزل بعلمه وأنه الحق وما سواه باطل وأن ما تضمنه من تشريع وتوجيه هو غاية الخير والسلام. إذا أيقننا بذلك نستطيع أن نكون في مستوى إن لم يستجيبوا لكم مواجهة هذه حرب طويلة عريضة ما هكذا يعني فهمت ولا لا؟ فاعلموا يجب أن تعلم توقن أن ما أنزل بعلم الله. الثانية وأن لا إله إلا هو. ما قلت لكم لابد إذا دخل علينا وتطرق إلينا الخلل في تشريع الله واستبدلنا غيره به أو حكمنا بغيره انظر الشرك في الألوهية عما قريب على هيئة القبور والأضرحة على هيئة استغاثة بغير الله على هيئة تعظيم الأنداد والطواغيت والأرباب إلى تجد الشرك أمامك ويجر خلفه الإباحية والفساد الخلقي والربا والزنا إلى آخره والظلم والطبقية إلى أن يصبح فساد لا يعلم مداه إلا الله. فهمت إلى مباشرة حيثما يغيب شرع الله أو يشكك فيه أو يختزل أو يختصر أو يبعد أو يكفر به كما هو الواقع اليوم سواء بالكلام ولا بالفعل. والكفر بالفعل قد يكون أسوأ من الكفر بالكلام. شوف تقول أنا مسلم وشرع الله ما أنت معترف بحكم واحد منه إيش مسلم كيف هذا أنا بفهم كيف مسلم. والله يقول فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فالخلل في قولنا خلل في لا إله إلا هو بالضرورة عندك أنت في نفسك بس نصلي كم ركعة ونشايفين نفسنا محسن مننا هذا دين الله هكذا وإن تتولوا يستبدل القوم هكذا ماذا تريد تريد على هذا ولا فهل أنتم مسلمون؟ لا تكونوا مسلم إلا بالأمرين لا إله إلا هو واعلم أننا أنزل بعلم الله التشريع تشريع الله والحكم حكم الله. هل أنتم مسلمون؟ صيغة سؤال معناته فيه تردد وفي القرآن يتحدى الله هذا كلام الله. القرآن نزل إلى يوم القيامة تحدث عن ما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قلت لكم فاستجيبوا لكم عمم الخطاب لكم إلى يوم القيامة فهل أنتم مسلمون. هذا من القرآن المكي والصحابة يعني ما يستطيع أحدهم يصلي ركعتين عند الكعبة أيام الاستضعاف أيام هذا القرآن في هود هذا سورة هود. ثم آية النساء مناسبة للتشريع في المدينة بعد ذلك لأن من القرآن المدني. إذن هذان هما الوجهان من التفسير في قوله أنزله بعلمه. قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أيضا هذه من مفاتيح الغيب أن ما في أرحام النساء لا يعلمه إلا الله. والقرآن ذكر ثلاث مستويات في علم الله في تعلق علم الله بما في أرحام النساء ما تحمل من أنثى وما تضع وما تغيض الأرحام وما تزداد أربعة مراحل بجامع سورة الآية في إبراهيم تزداد إيش الآية ولا الله كذا ذكروني التي في الرعد كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. فعندنا ما تحمل كل أنثى وما تغيض وما تزداد وما تضع ما تحمل من أنثى هذا العلم السابق يعلم أن هذه المرأة ربما تكون حتى لسه طفلة صغيرة أنها ستحمل في الوقت في علم الله علم سابق هذا ما أحد يعلم ويش يعرف أن هذه ستحمل ببطنين أو ثلاثة وأربعة أو كذا وكذا هذا في علم الله. ما تحمل من أنثى قبل أن تحمل هو في علم الله فهو يرجع إلى الغيب النوع الأول. وما تغيض الأرحام إذا وقع الحمل الحمل في مرحلة الغيض وهي مرحلة تعلق النطفة هذه لا يعلمها إلا الله أيضا مرحلة الغيض. ولذلك جاء في بعض الأحاديث لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله خص مرحلة غيض الأرحام وهي بداية تعلق النطفة الذكرية بالماء الذكر بالأنثى مرحلة لا يعلم أحد لا أطباء ولا أجهزة ولا غيرها في علم الله ماذا سيتخلق من هذه النطفة. أما ازديادها ويتقلبها من إلى علقة وإلى مضغة ثم إلى خلق مستجمع إلى كذا، هي في علم الله سبحانه وتعالى، لكنها خرجت من الغيب المطلق إلى الغيب النسبي. وما تضع تخرج من الغيب النسبي حتى إلى غيب الشهادة، تعلق علم الله بالأربعة مستويات، لكن تنفرد الأمرين الأولين بعلمه المطلق. فافهموا هذا. استغفر الله العظيم. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، الباطن على كل. يحيى هو ابن زياد الفراء، عالم لغوي، فنه اللغة، لا يحسن غيره، وله كتاب اسمه معاني القرآن، مطبوع موجود في ثلاثة أجزاء، يشرح أو مفردات ألفاظ القرآن لغويا، يعني من جهتين، علم اللغة نوعين كما قلت لكم، علم الإعراب وعلم ذات المفردة. فهمت ولا لا؟ المفردة تحتاج تعرف معناها، وتحتاج تعرف موقعها الإعرابي لتفهم المعنى الكلي للجملة والآية، تحتاج لهذا النوعين. فيحيى بن زياد الفراء في معاني القرآن تعانى الأمرين، علم ذات المفردة ما معناها، ويعني إعرابها. طبعا ليس كل الألفاظ، لكن يرى الألفاظ التي تحتاج إلى أن تبين وكذا، بعضها يعني قد تكون ما تحتاج. والبخاري ينقل عنه كثيرا في الصحيح، تارة يسميه كما هنا وتارة لا يسميه، بل أكاد أقول لا تجد في صحيح البخاري نقل بهذا النوع، خاصة في كتاب التفسير من الجامع الصحيح، يشرح البخاري معاني مفردات كثيرة بدون تسمية من نقل عنه، هي في الغالب إما عن يحيى بن زياد الفراء من كتاب معاني القرآن، أو عن الآخر اللي هو أبو معمر، شو اسمه، معمر بن المثنى، أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، في نقله لمعاني المفردات، أو ربما لإعرابها في الصحيح كله على أحد هذين العالمين اللغويين، إما يحيى بن زياد الفراء كما سماه هنا وكثيرا لا يسميه، وإما رفيقه الآخر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. نقل عن يحيى في تفسير قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها يحيى الفراء بأنها الظاهر أي على كل شيء علما، والباطن أي على كل شيء علما أيضا، فجعل الاسمين موردهما واحد في العلم. وهذا حقيقة يعني وجه محتمل في معنى المفردة كمفردة، لكن غيره أصوب منه وأقوى منه، وغيره قولان هي المأثورة عن السلف أكثر وأشهر في النقولات عنه. المعنى الأول أن معنى قوله الظاهر أي العالي على الخلق سبحانه وتعالى بمعاني العلو كلها، علو الذات، فالله جل وعلا فوق عرشه، فوق خلقه، ليس فوقه شيء، هكذا يجب أن نعتقد، لأن من أسمائه العلي والأعلى والمتعالي سبحانه وتعالى، وهو فوق العالم كله، فوق عرشه، الرحمن على عرش استوى. وعلو القدر والمقام، فلا أعظم ولا أعلى من الله جل وعلا قدرا في اعتقاد المسلم. وعلو الهيمنة والسيطرة، فهو القائم على الخلق المهيمن عليهم، لا يعزب عن علمه ولا عن قبضته ولا عن تقديره شيء. فمعاني علو متعددة يدل عليها اسم الظاهر، فإذا جعلت الظهور علما فهو الظاهر بالعلم، وهي إحدى المعاني للإسم الذي نص عليها يحيى الفراء. وإذا علو الذات أيضا هو الظاهر على الخلق علوا بذاته سبحانه وتعالى، وإذا علو الهيمنة والملك والسيطرة والقوة فله هذه المعاني كلها جل وعلا. هذا أحد، بل هو القول الذي يدور على ألفاظ السلف وتفسيراتهم لمعنى اسم الله الظاهر، وسيأتي له إن شاء الله درس مستقل. والباطن الذي يقابل هذا العلو يناسب جدا مع معنى العلم، أي سبحانه بطن علمه بالأمور إلى أخفى أخفى شيء تتصور. فمهما استبطن في صدور الخلق وأخفي في علم الله لا يخفى سبحانه وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا يتناسب مع معنى العلو، فعلوه جل وعلا بذاته وقدره وهيمنته لا يتصادم مع علمه بدقائق الأمور ومثاقيل الذر في ظلمات الأرض، فهو بطن الأمور كلها بعلمه. وهذا معنى المعية أو إحدى معاني المعية التي في القرآن الكريم، وهو معهم، أي لا يخفى عليه شيء بالعلم المتضمن الهيمنة والسيطرة والقبض والتقدير، أن الذي لا يعلم ما يدور كيف يهيمن وكيف يسيطر وكيف يقدر. العلم هو أصل التقدير، لك أول مرتبة في القدر هي العلم، والله جل وعلا هو العالي على الخلق، وهو الباطن إلى أدق أدق أسرارها، ما في صدور الخلق وما هو أدق من ذلك مما يعلمه ولا نعلم، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ويعلم ما توسوس به نفسه، كالقرآن يذكر أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب مبين، سبحان الله. ولذلك يعني أبو سعيد الخراز هذا رجل يعني محسوب على الصوفية، له كلام جميل في بعض كتبه، له كتاب اسمه كتاب الصدق مطبوع جيد جميل لا بأس أن نذكره، وله كتب أخرى في تهذيب النفوس، وله عند الشطحات يعني لا يوافق عليها، له كلمة قد ربما إن أردت تفهمها بفهم سيء العبارة تحتمل، وقد يكون لها معنى صحيح يتوافق مع ما شرحت قبل في معنى الظاهر والباطن. قال مما اختص الله به جمعه في صفته بين الأضداد، هي أضداد عندك أنت إذا كنت بعيد عن ما تعلم ما هو بعيد عنك ولا لا، فبعدك يمنعك أن تجمع الضد، وهو العلم بالقريب ولا لا، صح ولا لا؟ يعني ما تستطيع أن تجمع بين بعد هائل عن شيء وعلمك به، ما تستطيع أن تجمع بين الأضداد هذه. فهو يعني ممكن كما حمل شيخ الإسلام وغيره جمع بين يعني غاية العلو الذي يقتضي عندنا أنه يعني فوق السماء فوق العرش في السماء قد يكون بعيدا، وغاية العلم بالشيء كأنه أقرب قريب إليه، ففي المعنين مضادة، لكن في حق الله غاية الكمال. ويجمع بين سبحانه وتعالى غاية الرحمة والرأفة بالخلق مع شدة غاية الشدة في الأخذ والعقاب والعذاب، يجيك يقول لك إن أخذه أليم شديد ولا لا، ويجيك يقول لك إنه بعبادي غفور رحيم، يعني قد تبدو يعني، لكن هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ويجمع بين غاية الغضب الذي إذا غضب على الخلق هلكوا جميعا، وبين غاية الرضا التي إذا رضي عنهم يعني أفلحوا جميعا. فكلمة أبي سعيد الخراز قد تحمل على هذا كما حملها ابن تيمية وغيره، أن الأضداد يعني الأمور تبدو لنا متضادة ما تجتمع في حقنا، من ميزة الله على الخلق أنها تجتمع في حقه. ولذلك جاء الحديث النبوي في دعاء القنوت علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وجاره عن الحسن وغيره في السنن وغيرها، أنه أمرنا أن نستعيذ ببعض صفاته من البعض الآخر، أعوذ برضاك من ترد الضد بالضد ولا لا، ما تستعيذ من غضب الله برضا الخلق، ما يمكن ما تجي، لو رضي عنك الخلق كلهم ما منع عنك غضب الله، فلا بد تستعيذ برضا الله من غضبه وبمغفرته من عقوبته وبه منه، لأنه هو شديد العقاب، إذا أخذه أليم شديد عافانا الله وإياكم، ولا يدفع أخذه الأليم الشديد إلا بعفوه هو، فما لك إليه إلا به. ممكن تحمل كلمة أبي سعيد الخراز على هذا. أيوة، الظاهر والباطن، هذا القول الأول في تفسير السلف. القول الثاني أنه الظاهر بالحجج، أي عاقل يتأمل لابد يوقن أن لهذا العالم خالق، أن لهذا العالم خالق مدبر بالعقل هكذا قبل أن تأتي وارد الشرع. العاقل يرفض أن يوجد عالم مخلوق، هذه الخلقة العظيمة الهائلة المنتظمة بدون خالق مدبر. فالحجج الدالة على وجوده في فطر الخلق وآيات الآفاق قوية وظاهرة، ولا يجحدها إلا المتكبرون المكابرون الذين لا يقبلون حجة أصلا، ومهما جئتهم بآية، كما قال الله تعالى ولو جاءتهم كل آية، هذا شو تسوي فيه؟ كل آية حتى يروا العذاب الأليم، إذا دخل جهنم عاد كل لحظة يعرف أنه حق. والقرآن ذكر هذا، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. بعضنا ما يعرف، لين إن شاء الله يصل نار الجحيم بإذن الله، يعرف هذا أن الله حق وأن ما أخبرت به الأنبياء صدق. فلا تورد نفسك هذا المورد. الباطن بذاته وكنه فهو بالنسبة لنا غيب، لا نعلم كيف الله نحن، ولا لا تعرف أحد يعرف كيف الله؟ كنه ذاته حقيقته لا نعلمها، فهي بالنسبة لنا باطن لا نعلمه، نجهله تماما كيف الله سبحانه وتعالى، حقيقة ذاته وكنه ذاته وكنه صفاته غيب مطلق استبطن عنا لا نعلمه. فمع أنه الظاهر علينا بالحجج الدالة على وجوده وربوبيته وألوهيته، هو الباطن عنا بحقيقة ذاته وكنه صفاته تعالى الله. قوله حدثنا خالد بن مخلد، هو القطواني الكوفي أبو الهيثم. القطواني نسبة إلى محلة في الكوفة اسمها قطوان، بجلي بالولاء، تسمى بجلة بالولاء، من كبار شيوخ البخاري، أكثر أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه، حتى قال أحمد أحاديثه مناكير، وضعفه يحيى بن معين في رواية، والنسائي وغيرهم كثير، وعدوا أحاديثه مناكير، لكن أخرج له البخاري، وأخرج له مسلم، وأخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، فقط أبو داود الذي لم يخرج عنه من أصحاب الكتب الستة. وتتبع الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل الأحاديث، قيل أنها منكرات من حديث خالد بن أخذوا عليه التشيع، فيه تشيع، والتشيع كما مررنا قبل يعني دروس ما التشيع إذا كان لم يصل حد الرفض وهو سب الصحابة والقدح فيهم، إذا كان فقط يرى عليا أفضل كذا يحتمل ذلك ما دام محله الصدق والثقة، إذا وصل حد الرفض كان عثر في كلامه على قدح في الصحابة يضرب على حديثه. وذلك أحمد في اجتهاده الإمام أحمد رأى أن خالد بن أخلد وصل هذه المرحلة، نقلت له كلمات عنه فضرب على حديثه وقال العبارة سمعت حديث مناكير. أما غيره من الأئمة وما وصلوا ما رأوا تشيعه وصل به إلى حد الرفض الموجب إسقاط روايته، ثم لما سبروا الأحاديث القيل عنها منكرة وجدوا حديث صحيحة ثابتة رواها غيره من كبار الأئمة. يكفي أن تعلم أن من الأحاديث التي رواها هو التي قيل عنها منكرة حديث البنيعاني بالخيار ما لم يتفرق، لا يكاد كتاب من السنة إلا وهو يوجد فيه، من أحاديث التي قيل أنها منكرة وهي لها مخارج كثيرة في الصحيحين وغير حديث أبي هريرة: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبا في جداره. حديث مشهور في الصحيحين التي فيه كلمة أبو هريرة لما قال: ما هل يراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم أو قال أظهركم. هو راوي حديث البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه، وهم صلى عليه وصحبه أجمعين. هو راوي حديث وانفرد به حتى، وهو يعني الحديث المشهور حديث الولاية فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره، إلى أن قال: وما ترددت. الحديث العظيم هذا الجليل من رواية خالد بن مخد، وانفرد به واعتمده البخاري في الصحيح وأخرجه في كتاب الأدب، أخرجه وقام على البخاري من قام بأنه يعني أخرج حديثا انفرد به خالد بن مخد وفيه الكلام المشهور. لكن شواهد الحديث ومخارج طرقه وعظيم ألفاظه كما قال شيخ حسين بن تيمية والحافظ بن حجر يدل قطعا على أنه حديث نبوي صحيح، وذلك أعطاه الأئمة اهتماما عظيما في مصادره ومخارجه وفي ألفاظه ومعانيه العظيمة الجليلة. فما أنكر عليه شيء إلا وله فيه إما شاهد وإما له مخرج آخر، كهذا الحديث الذي معنا الآن. أي نكارة فيه؟ في هذا الحديث في البخاري موجود في 5 مواضع، موجود في كتاب التفسير في تفسير سورة الأنعام أو الآية، أين هذه الآية؟ إن الله عنده علم وعنده مفاتيح الغيب، هذه في الأنعام، في الأنعام. وفي لقمان أخرجه البخاري في آخر آية: إن الله عنده علم الساعة. أخرجه أيضا في كتاب الاستسقاء، أخرج هذا الحديث في كتابي الاستسقاء، لأن فيه لا يأتي، لا يعلم من متى يأتي المطر إلا الله. وأخرجه في هنا في التوحيد، وأخرجه في موضع خامس يعني لا أذكره الآن. من غير خالد بن مخلد، كلها تنتهي عند ابن عمر، وبعضها ينتهي عند عبد الله بن دينار، وتابع خالد عليه أئمة كبار مثل جعفر الفريابي وغيره. فأي وجه للنكارة فيه؟ الحديث يعني معلوم معروف. فما أنكر عليه حديث إلا وقد توبع عليه واعتمد، فبالتالي زال ما يمكن. فلذلك البخاري اعتمده وأخرج كل حديث كثيرة عنه في الصحيح. هذا من توفي 213. حدثنا سليمان ابن بلال، هو التيمي بالولاء مدني يكنى أبا أيوب. حدثني عبد الله بن دينار أيضا العدوي مولى عبد الله بن عمر مدني أيضا إمام مشهور يكنى أبا عبد الرحمن، عن ابن عمر الصحابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5. مفاتيح فيها لغتان بإثبات الياء وبحذفها: القرآن في سورة الأنعام بدون الياء ولا نواهم، وعنده مفاتيح الغيب بإجماع القراء إلا ما شذ. فمفاتح بدون الياء جمع مفردها مفتح، ومفاتيح بإثبات الياء جمع مفرده مفتاح لغة. مفاتيح الغيب 5. لاحظ هنا ذكر كلمة 5، والقاعدة اللغوية تقول: إذا ذكر العدد دل على أن المعدود مؤنث، والعكس صحيح. تقول: جاءني 5 رجال، صحيح هذا، 5 رجال، جاءني 5 بلاش، جاءني 5 يعني جاءني 5 رجال، جاء 5 نساء ضرورة تخالف بين المعدود والعدد، إن كان مذكر تؤنث وإن كان مؤنث تذكر. هنا ذكر كلمة 5 العدد، فدل على أن كلمة مفاتيح مؤنث. قال أهل العلم أهل اللغة: هي مؤنثة باعتبار جمع التكسير، هذا جمع تكسير يسمونه، لا باعتبار المفرد المفرد مذكر، كلمة مفتاح أو مفتح كمفردة مذكر ليست مؤنث، لكن لما تجمع تجمع على جمع التكسير كمفاتن ومفاتح، جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث فذكر العدد. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، تدخل في النوع الأول من العلم المنسوب الله وعلم الغيب الذي لا يعلمه سواه، لخمس الأشياء هذه. لا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، اجمع بين كلمة ما تغيض وما شرحنا به الآية، أن تعلق علم الله بالأرحام بما قبل أن تحمل النساء ومرحلة الغيض والازدياد والوضع. فمفتاح الغيب هي مرحلة ما قبل بطبيعة التقدير الله لا يعلم أحد، ومرحلة الغيب وما وراء ذلك، إما يدخل في الغيب النسبي أو في علم الشهادة. إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، مع ملاحظة ما ذكرته في تفسير الآية أن ما في غد لا يعلم إلا الله، اليوم بالنسبة لنا هو غيب، وهو أحد يعني لا يعلم أحد اليوم ما سيجري غدا، ومن زعم ذلك فقد ادعى علم أحد مفاتيح الغيب عند الله. وإذاك نكذب الكهان والمنجمين والسحرة والمشعوذة ونقدح فيهم ونعتقد أنهم ادعوا أخص خصائص مفاتيح الغيب عند الله، وهذا أحد وجه كفرهم، أحد وجه أوجه كفر الساحر والكاهن الذي يزعم أنه يخبر بما سيجري في غد وما بعد غد، أنه زعم لنفسه صفة هي من أخص خصائص علم الله، أحد مفاتيح الغيب. ولذلك إذا صدقته أنت فقد خلعت عليه ما هو لله، ولا لا؟ هل تستطيع تأتي على واحد عادي تخلع عليه صفة من صفات أمير البلد ولا ملك البلد؟ ولا تستطيع يلطمونك في الشارع، فلا تخلع عليه صفة ملك الملوك، هذا المشعوذ الكذاب هذا، صح ولا لا؟ وهذا أحد أوجه من أتى ساحرا فصدقه فقد كفر، لأنك خلعت عليه أحد مو بس صفة، أحد خصائص علم الله الغيب المطلق الذي ولا الأنبياء ولا الرسل ولا جبريل حتى ما يعلمه. يجي واحد كلب ما يصلي يقول أعرفه. وكذا فين هذا؟ إذن لا يعلم ما في غد، ماذا تريد؟ كنت أود أن ننتهي من هذا الباب، لكن يعني أولا أعتذر عن الأسبوع القادم في الحضور لارتباطي ب عندي شغل، ايش اسوي لك والله الشغلة هذه، عندي شغل ما نجي الأسبوع الجاي. هاي السلام عليكم، نلتقي الذي بعده إن شاء الله.